وآله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والتسعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث العاشر من باب الاقتصاد في الطاعة لنتمم شرحه، معتذرا كالعادة من الأجوبة عن أسئلة لا علاقة لها بدرسنا، وطالما نذكر بهذا ولكن يبدو لحسن الحظ أن في مجلسنا أناسا بين كل رجل وآخر يعني يفيدون من جديد فلا يعلمون المنهج الذي نسلكه، ولكن ينبغي أن يعلموا أننا لا نجيب في هذه الدروس إلا على أسئلة تتعلق بنفس الموضوع الذي نحن بسببه. لسنا بسبب دروس وعزية مفتوحة هكذا، وإنما ننضبط ونرتبط بالمنهج نريد أن نتممه ونسير على منواله. عن أبي ربعه حنظلة بن الربيع الحسيني الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقيني أبي بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: ما تتحنظلة؟ قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين، أي كأن مراهما رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله ما لملقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبي بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ما تتحنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عاكسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تقولون عندي وفي ذكري لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي قربكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. شرحنا المعنى الإجمالي لهذا الحديث ووصلنا إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنظلة عندما قال له: والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون أي عليه عندي وفي ذكري لكافحتم الملائكة على فرشكم وفي قربكم، وصلنا الى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. اعيد خلاصه ما قلت ابني عليه اي عليها الجديد. قلت ان الله عز وجل خلق ملائكه، هذا صنف من المخلوقات لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يقتلون ولا يشربون ولا يعانون من غرائب تعرقل عليهم طاعاتهم. وهؤلاء الملائكه لم يكلفوا لا بانشاء حضاره ولا بعماره ارض، ولكنهم مخلوقات لله عز وجل لهم وظائف وشؤون. وهنالك مخلوقات اخرى عرفنا بعضها وجهلنا الكثير. مرضت الشياطين، مرضت الجن، يلحق بهم اصناف اخرى لا نعلمها. العلماء الغربيون الجدد يسمونهم الارواح، وهذا تعبير خاطئ علميا. هؤلاء ايضا لسنا بصددهم. الصنف الثالث من مخلوقات الله عز وجل هذا الانسان الذي ركبه الله عز وجل من مزيج طاقات ادراك روح إنسانية مزاعة إلى الملأ الأعلى، غرائز متدنية تطلب حظها الحيواني. هذا الإنسان مزيد من هذا التركيب. والسر في أن الله أقامه على هذا المزاج أي على هذا المزيج من العناصر، السر في ذلك المهمة التي كلفه الله بها. المهمة التي كلفه الله بها هي عمارة الأرض بمعناها الحضاري الناصر المنفتح. وقد قال الله عز وجل في هذا كلاما واضحا بينا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي كلفكم بعمارتها. الإقدام على العمارة الحضارية التامة للأرض تحتاج إلى جنود ركبوا من هذا المزيج، ركبوا من مزيج من الطاقة والإدراك والروحانية السامية والغريزة الحيوانية. كل هذا المزيج في مجموعه يشكل معادلة دقيقة هي الدواء والعلاج لإمارة الأرض وإقامة الحضارة فوقها. إذن الغريزة الحيوانية الموجودة بين الإنسان لم توجد في كيانه عبثا، لها مهمة، ولكن الإشعاع الروحي المنبثق في كيانه والذي لا يبرح يا حنين وشوق إلى الملأ الأعلى له مهمة. والطاقة التي يتسم بها والعقل الذي وهبه الله إياه، كل هذا المزيج هو العلاج الذي لا بد منه لعمارة الأرض. إذا كان الأمر كذلك فما الذي يستوعبه من أجل أن يسير في طريق هذه المهمة ويؤدي هذه الوظيفة؟ إنما يستوعبه مزاج من السلوك معتدل يتناسب مع تركيبه المعتدل. ينبغي أن يعلم الله وأن يعلم هويته وأن يقف مليا عند نقاط ذاته، يعلم من هو ويعلم صلته بالله. فإذا عرف هذا ينبغي أن يغذي هذه المعرفة بغذائها الطبيعي وهو الغذاء الذي شرعه الله من ذكر لله ومن طاعة لله ووقوف عند حدود الله عز وجل. ثم عليه ان يكسر عقله وطاقته من اجل استثارة خير الارض وذكرها وكل ما فيها من مقومات واسباب إمارة الأرض وإنشاء الحضارة. ولابد في غمار ذلك أن تكون بين جوانحه غرائب. هو بشر يحتاج إلى طعام، إن لم يأكل لم تبقى لديه طاقة ولم يستطع أن يستفيد من فكر ولهج. لابد أن يتكاثر، إن لم يتزوج طبق قانون وبناء على دافع غريب فإن هذه الخليقة سرعان ما تنمحك وتنفرد. لابد من عنصر السباق والمنافسة والرغبة في التملك واحتياج الأشياء، ذلك لأن الإنسان إن لم توجد لديه رغبة في الامتلاك ويدعو اليد على شيء من اجل اي شيء يعمر الارض لم يعمرها ولم يكدح ولم يجد في شيء من شؤونها قط. لذلك نحن نقول شعور الانسان بالانا، يعني بالانانيه في كيانه، ليس امرا قبيحا، انما القبيح ان يتجاوز هذا الشعور حده. إن لم أشعر بالأنانية لن أسعى وراء امتلاك مال، لن أسعى وراء رغبة في وضع يدي على شيء. بموجب وجود الشعور بالأنانية أتحرك. ولذلك الإنسان الذي يشعر بالغيرية المطلقة يجد ما يهمه أن لم يتمالك ولا أن يبني داره ولا أن يعمر بستانا ولا أن يربي أهلا وأولادا جدا. ولو أن الناس جميعا كانوا على هذه الشاكلة لقربت الأرض ولما قامت حضارة. لاحظوا أيها الإخوة حكمة الله عز وجل، هذا كائن غريب لأنه يتكون من نداء من غريب قد نظنه متناقض لكنه في الواقع متآلف. إلا أن الشرط الأساسي لسير هذا الإنسان في الطريق الذي سلكه الله فيه أن يعرف نفسه ويعرف من خلال ذلك ربه، وأن يمارس عبوديته لله بالسلوك الاختياري كما أنه عبد لله بالواقع الاضطراري. عندئذ غرائزه المحتاجة تتلين وتصبح مجندة في هذا الطريق. عقله أيضا يخضع لهذا المعنى ويصبح مجندا في هذا الطريق. وهكذا إذا ربي الناس هذه التربية اتحدوا لأن معرفتهم بأنهم عبيد لله يجعلهم يتآلفون ويتحابون ويتكاثرون، لأنهم من أسرة واحدة ربها الله عز وجل. تآلفوا فاتحدوا كما تفجرت ينابيع القوة في حياته. ثم إنهم يعزون ويقوون، يملكهم الله عز وجل مقاليد القوى والقدر. فإذا اتحدوا وأعطوا مقاليد القوى انتهى، أنشأوا الحضارة التي سلك بها على خير صورة وعلى خير منهم، وكان السلم هو القتال الذي يجاهد يجمل هذه الحضارة من أنحائها. هذه حقيقة واضحة. إذا كانت هذه مهمة الإنسان وهذه المهمة لا تتحقق إلا بهذا الشكل، إذا لابد من أن يثبت هذا الطريق. والآن إذا كان الإنسان المسلم صحابيا أو كان غير صحابي بوسعه أن يثبت مطلقا يؤدي به إلى أن يرى الملائكة، إلى أن تصافحه الملائكة في الطرقات على الفرش وفي الجنود. طيب لماذا لم ييسر لنا الله هذا السبيل ولم ييسر للصحابة أيضا هذا السبيل؟ الرسول نفسه قال: لو كنتم على ما أنتم عليه عندي وفي ذكري عندما تذكرون الله عز وجل لفاتحتم الملائكة على طرفكم وفي طرفكم. السائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب هل لا يسر الله لنا هذا حتى تصافحنا الملائكة؟ لو أن الإنسان سلك هذا الطريق ووصل إلى هذه الغاية التي يقول عنها رسول الله أن وصل إلى حيث تصافحه الملائكة ارتفعت الحجب بينه وبين هذه المخلوقات النورانية، فإن الإنسان عندئذ لم يلتفت إلى الدنيا قط، ولم يلتفت إلى معاشه قط، فضلا عن أن يشتغل بعمارة الأرض وبإنشاء الحضارة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أجاب عن هذا السؤال قبل أن يسأله حنظلة أو أبي بكر، وهذا السؤال يقينا كان يجيش في صدرهما. لكن الرسول ماذا قال له؟ ولكن ما حنظلة ساعة وساعة، أي لا يصلح أمرك يا ابن آدم، وحنظلة مثال لأي إنسان من بني آدم، لا يصلح أمرك وأنت ترابيا مشقت فوق هذه الأرض وكلفت بعمارة هذه الأرض إلا أن تكون حياتك منهجا من إقبال على الله عز وجل. تجد نفسك في هذه الحالة أمام الملأ الأعلى، وتجد نفسك كنت تائها ومنحرفا إن كنت بالأمس تشتغل وتكدح في السوق. ثم إن هذه الحالة التي تتغشاك تنجاب عنك وتزايلك لتعود إلى شأنك، لتعود إلى وظائفك، لتعود إلى علاقتك بأهلك وأولادك وتجارتك ومالك. ولم يصلح الإنسان إلا حياة ركبت من هذا كله، وتلك هي مزينة الإنسان على الملائكة، وذلك هو معنى الوسطية التي مدح الله عباده بها ووسطهم بها، إذ قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نلاحظ من خلال هذا معنى يؤكد الذي قلته. حنظلة قال لرسول الله شاكيا: عندما نكون عندك نرى الجنة والنار ونرى أنفسنا لقد خرجنا من الدنيا بعقولنا ويقيننا، وكأننا نرى الجنة أمامنا والنار أمامنا لا نرتاب في ذلك قط. طبعا هذا يدعونا إلى أن نذهب في الدنيا ونلقيها جانبا ولا نهتم بشأنها. ولكن الرجل يقول عندما نخرج لنتعامل مؤاخذة يعني نتعامل مع الجملة الزوجات الأولاد الديار الأموال نسينا كثيرا من ذلك كله. كم نطلب الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتصوره كثيرا منا أن نقول لحنظلة معاكبا ولماذا تغرق وقتك في الدنيا ولماذا تعاكس الديعات والزوجة والأولاد كل هذا، هل زهدت في هذا كله؟ قد يخطر في البال أن الرسول كان ينبغي أن يوجهه إلى هذا النصح، يقول له أنت إنسانا تحب الدنيا منصرف إليها وينبغي أن إلهك أن تقلل من علاقتك بالدنيا والآل والأولاد والضياع وإلى آخره، وعندئذ ستنتعش وتبقى حالتك هذه مستمرة على مدة الوحي. لكن ما قال رسول الله وما وجهه إلى أن يترك الدنيا ولا أن يقلل من علاقته، لأنه لو وجهه إلى ذلك وقال له اترك الدنيا لتبقى على ما أنت عليه لكان في ذلك ما يتعارض بل يتناقض مع المنهج الوسطي الذي يبني عليه الإسلام والقرآن عباد الله سبحانه وتعالى. ولكنه دله على شيء آخر، قال له ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة. ما معنى هذا الكلام؟ هنا فهم خاطئ يفهمه بعض الناس قبل أن نقول شيئا نترك ونزيل هذا الفهم الخاطئ من الأذهان. البعض منا أو من الناس يفسرون قول رسول الله ولكن ساعة وساعة أي اجعل حياتك ساعة، ساعة لربك وساعة لنفسك. الساعة التي تعبها لربك تقوم فيها بما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه، حتى إذا انتهت تلك الساعة وجاءت الساعة الثانية يعني الشطر الثاني من الحياة، تلك إذا تطرح النظر إلى نفسك لرعاية نفسك، أعطها ما تشاء من اللهو من المرح من المحرمات، وإذا قال لك قائل هذا حرام قل له نعم كما قال الشاعر نعم ولله مني جانب لا أضيعه ولله مني والبطالة جانب، وكأنه تفسيرا لكلام رسول الله هذا. معاذ الله، رسول الله ما عنا بقوله هذا المعنى قط ولا خطر منه على باله. الإنسان في كل أوضاعه وفي كل تقلباته وفي سائر ساعات عمره ينبغي أن يكون بعيدا عن المحرمات، رقيبا على سلوكه ونفسه، مطبقا أوامر الله عز وجل جل استطاعته في سائر الظروف والأحوال. إذا ما معنى ولكن ساعة أي ساعة وساعة؟ أي تتجه في ساعة من ساعات عمرك إلى الله تنظف فكرك من شواغل الدنيا وتطهر قلبك من الأفكار والمشوشات التجارية والدنيوية والمالية ونحوها، وتقبل على الله ذاكرا متبتلا داعيا متضرعا، ان في ساعة ليل او في ساعة نهار انت في هذه الحالة تغذي كيانك العلوي تماما كإنسان فرغ خزان اليتود في سيارته من اليتود وأوقفها في مكان وأخذ يملأ هذا الخزان باليتود. نعم هذا يجب أن يكون نقاطا مبرمجا في حياة الإنسان دائما. تذكر الله عز وجل بجانب الصالحين. الرسول ذهب إلى الرفيق الأعلى ولكن لنا في الصالحين الصادقين المخلصين من بقايا السلف الصالح ما يغني ويثير. وهؤلاء لا تحرم الأرض من بركتهم في عهد من العهود قط، حتى إذا أخذت حظ كيانك العلوي من هذا تحولت بعد ذلك لا إلى الله المحرم ولا إلى الانحراف ولكن إلى وظائفك الدنيوية التي هي وظائف دنيوية في الظاهر ولكنها مهام دينية في الحقيقة والباطن. فعود تخرج إلى السوق إلى متجرك، إن كنت تاجرا تذهب إلى مصدرك، إن كنت عالما تذهب إلى مدرستك، إن كنت طالبا أو مدرسا تمضي إلى عملك الوظيفي إلى كفاحك إلى جهادك، وكل ذلك ينصب في جهد واحد هو إنشاء الحضارة أو العمارة العامة بالمعنى الشامل الذي شاءه الله عز وجل. هذا معنى قول رسول الله ولكن ساعة لساعة. فالإنسان عندما ينتهي من وظيفته الأولى ماذا يكون قد صنع آنذاك؟ يكون قد غذى روحه الكامنة بين جوانبه، فامتعش واشتدت صلتها بالملأ الأعلى بالله عز وجل. هذا شيء واقع العلم يؤيده ولا مجال لنقضيه قط. هذه الروح الكامنة بين جوانحنا لا يغذيها طعام ولا شراب ولا لهو ولا مرح، ولكن يغذيها الروح ذكر الله عز وجل، التمثل بين يدي الله، الضراعة، الدعاء، السجود، الركوع، قراءة كلام الله، أن تشعر بالتفاعل بين روحك التي تتلقى نجوى الله عز وجل وبين كلامه سبحانه وتعالى. الروح تنتعش وتقوى وتشرئب لتهيمن على الكلام. فإذا تركت بعد ذلك الروح بعد أن غذيتها وعدت إلى غرائزك، إلى زوجك، مالك، تجارتك، فإن الغريزة لن تثور عليك، لن تتمرد، لأن الروح روضت، ولأن ذكرك لله عز وجل قيدها ولجمها. فالغريزة موجودة تؤدي عملها ولكنها لا تسمح ولا تتمرد. وبذلك يتم التآلف والصلح بين الغريزة الحيوانية وبين الروح العلوية في كيان الإنسان. ومن ثم التجارة تنصب في هذا الجهد الذي وظفنا الله به وهو عمارة الأرض. العلوم على اختلافها تنصب في هذا الجهد الذي وظفنا الله عز وجل به لعمارة الأرض، أن تبقى منهج رسمه الله نبتعد به عن المحرمات وننضبط به بالقيود التي قيدنا الله سبحانه وتعالى بها. إذا بهذا الشكل نكون قد جمعنا بين ساعة أخرى وبتعدنا عن المحرمات في الوقت ذاته. ولأمر ما لاحظوا حكمة الله أيها الأخوة، ترك الله نماذج من عباده استولت عليهم الروحانية التي تربت وقوية استولت على كيانهم كلهم من كثرة ذكرهم لله، من كثرة تبترهم بين يدي الله، إلى ما آل حالهم هؤلاء الناس إلى ما يسمى بالفناء. حجبوا عن الدنيا عندما أشرقت على عقولهم أنوار الربوبية. أمر حقيقي هذا. أشرقت على عقولهم أنوار الربوبية وامتلأ وطابت أفئدتهم بجلال الألوهية، فلم يعودوا يرون للدنيا أي مظهر، ولم يعودوا يقيمون المعاملات الدنيوية أي وجه. هؤلاء هم الذين جذبوا إلى الله عز وجل، وفي كل عقر بوسعك أن ترى منهم نماذج. الحكم من وجود هؤلاء النماذج أن تتبين حالهم. الإنسان الذي عرف الله جديرا به أن يعول حاله إلى مثل هؤلاء الناس، والله هذا هو الواقع الطبيعي. لكن لماذا لم يفعل الله بسائر عباده المسلمين ما فعل بهذه القلة من الذين جذبوا إليه؟ لأنه لو تركهم لهذه الأنوار ولم يردهم إلى دنياهم لخربت الدنيا ولما عمرت الأرض، بل لما ساع تعاونا بين عباد الله، ولما ساع مبدأ تعلم وتعليم، ولا مبدأ تعاونا في سبب من الخدمات الاجتماعية الدنيوية أو الأخروية قط. رأيت في ذات يوم واحدا من هؤلاء المجاهدين الصالحين الذين أوقنوا بصلاحهم، جلست إليه ثم قلت له: ادعو الله عز وجل أن يهدي ما وعدك من هذه الروح وهذه الرؤية للحقائق، نحن محجوبون. فماذا قال لي؟ قال: إياك إياك أن تطلب هذا، فإنك إن وقعت في هذه الحال لن يستفيد الناس منك شيئا ولن يفهم منك شيئا. نظرت والله هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لكن ما الحكمة؟ نحن الباري في كل عصر ترك لنا حمايا من هؤلاء الناس. في العصور السابقة في كل جيل كان من هؤلاء الناس في آخر. الحكمة أن نتبين حقيقة ذات وجهين. هذه الحقيقة الوجه الأول منها أن الشأن في الإنسان العاقل بالروح الحنانة إلى ربها أن يؤول حاله إلى مثل هذا الإنسان. ولو أن الله تجلى على عبده مقدارا يسيرا من التجلي، إذا لآل حال كل واحد منكم إلى حال هذا الإنسان، ينجبت نهائيا. هذا هو الوجه الأول من هذه الحقيقة. الوجه الثاني أن الله رأفة منه بنا ورحمة منه لنا أسجل بيننا وبينه بعض الفتن. عرفنا ذاته العلية وله الفضل والمنة، وأدخل في طوايا قلوبنا لذة معرفته، لذة الانتساب بالعبودية إليه. لكن الله عز وجل بعث لنا هذا كما يبعث الطبيب إلى مريضه قطرات الدواء قطرة أخرى قطرة حتى يصنعه الدواء ولا يسكره، لان الله يريد منا مهمة، يريد منا ان نبني، يريد منا ان نتعاون، يريد منا ان ننشئ الحضارة، يريد منا ان نروي امم الارض الصورة المثلى لما يسمى السلم، الصورة المثلى لما يسمى العلم. يريد الله عز وجل منا ان نجعل كل نعمة اساء الينا رصاصة ريانة خضراء تثمر، نرعاها نحميها، ولكننا نتخذ من هذه الثمار خدما وحسبا لله سبحانه وتعالى. ومن هنا فان الله سبحانه وتعالى يكرم عباده في بعض الاحيان بشيء من الغفل، بشيء من الغفل، وهذا اكراما من الله عز وجل. لعل كثيرا منكم ايها الاخوه تمر به قد تكون دقائق وربما لحظات اثناء قراءه القران او في صلاه او اثناء سماع الدرس، تمر به حاله يجد نفسه قد خرج من الدنيا كلها، ويجد نفسه قد اطمأن من كل ما يتراقص حوله من الشهوات، ويشعر بلذة ما بعدها لذة، لذة القرب من الله عز وجل، لكن بعد حين تنزاب عنه هذه الحالة، ويتمنى لو أن هذه الحالة دامت له أمدا طويلا. هل تظن أن هذه الحالة ذهبت عنك لأن الله قد غضب عليك؟ لا، هذه رحمة من الله، هذه رحمة من الله عز وجل. ألا تقرأ قول الله خطابا لموسى وتقف عند هذا الحوار العجيب؟ عندما سمع موسى خطاب الله ومناجاته له بدون وزيرة ملك، فزعه هذا وجرأه أن يطلب من الله الرؤيا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، بقي أن أراك، ماذا قال؟ قال لن تراني، ولكن لن تراني رحمة بك، لن تراني. وبرهن له على هذا أن الأمر رحمة به وليس غضبا، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، خر موسى صعقا من نظرته إلى الجبل الذي انعكس عليه شيء من تجلي الله عز وجل. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لو أن الله عز وجل أرى موسى ربه ذاته العليا إذا لما استطاع أن يؤدي مهمة الرسالة، لما استطاع أن يأخذ ويأكل مع موسى الثاني، لما استطاع أن ينظم حياة وحضارة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلبه فرياض بحب الله، وممكن كان في كل لحظة من لحظاته تكون حالته كتلك الحالة التي سقط فيها مكيا في محرابه في صلاة الفجر، لكن رحمة من الله به حجب عنه هذه الحالة. إذ به وبالأمة إذ لو وجه إليه هذا التجلي لما استطاع أن ينظر في سياسة بينه، ولما استطاع أن يبني لا البقرة ولا الكوف، ولما استطاع أن يركب هندسة امرأة، ولما استطاع أن يجهز أسطارا بحرية، ما استطاع. كذلك أبو بكر كذلك، لكن الله اصطفى من عباده بعضا، أخرجهم من هذه الساعة ليرينا حكمته. ابن الفارس طلب هو الآخر من الله ما طلب موسى، وزاد فطلب من الله ان لا يرقب، قال له جدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم عسى بهوى لضاقة سهرا واذا سألتك ان اراك حقيقة اسمع ولا تجعل جوابي لن ترى. هذا انسان وضعه مستقل لا يخاف عليه غيره. ويرينا الله من خلال هذه النماذج حكمته في سائر العباد. هذا او هذه هي فلسفة الكلمة النبوية العظيمة. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ومن هنا نعلم الجواب عن سؤال الوقت بنفسه علينا. طيب ايهما افضل؟ الشيخ احمد البدوي الذي كان محجوبا عن الناس دائما لا يشعر بأمة ولا بناس دائما محجوبا الى الله دائما. وابن حسين ما قال كذا، كان يأكل يعامل الناس يمازحهم يعاكس كما قال حنظلة الآلة والأولاد والزوجات والضياع. أيكون أحمد بن أحمد البدوي أفضل من رسول الله؟ لا. الله عز وجل أقام الرسل على مهمة ومهمتهم تقتضي أن يكونوا في حالة صحو دائمة وأن يكونوا في حالة تعامل مع الناس والدنيا دائما، لكنهم مسدودون في الوقت ذاته إلى الله سبحانه وتعالى. أما أحمد البدوي فذلك شأنا خاصا به ولا يخاف أحد عليه قط. هذا الكلام انتهينا، لكن في نهاية درسنا أجيب على سؤالك. لم يفهم مني ما قلت في الدرس الماضي من أن نظر الصحابة إلى رسول الله كان ينقلهم من حال إلى حال، ينقلهم الدنيا. شرحنا هذا وأوضحنا خلفيات. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام قيامه النبوي موصول الصلة بالله، وهذا القيام يتلأ ويجب على أي قدر من الإنسان على الوجه، يتلأ على الوجه. فمن رأى رسول الله رأى قيام النبوة كله يتلأ على وجهه، ومن ثم تأثر بهذه الفكرة. وهذا يبدأ عاما في كل الناس كلها، فإن لله عبادا إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، مرآهم يذكر بالله. وأوضحت هذا وقلت كيف أن تنظر من هذه التجربة والمشاهدة إلى هذه الحقيقة؟ ترى إنسانا وهو في حالة فيه وضياع وشرور، انظر إليه تجد خسارة في جلد الوجه، خسارة واضحة العين تشعر بها، تجد غللا من السواد تلطع وجهه. ثم عد إليه إذا كتب الله له الهداية وعادة اصطلح مع الله سبحانه وتعالى ومضى له على ذلك عهد، انظر الى وجهه تجد اشراقة تتلألأ في ثيابه، تجد بريقا جديدا يشع من عينه، تجد سيمة جديدة لم تكن فيه من قبل. هذا شيء نراه نعرفه. الرجل قد يكون اسود زنجيا، ولكن هذا الاسود الزنجي عندما يكون صالحا موصول صله بالله، والله انك لترى اشراقه عجيبه من خلال خلال وجهي. فانا ما قلت ان الكفر يتجر على سحنه الوجه، ليس هذا ما نقول. نقول القلب وعاء، فان كان هذا القلب مليئا بقسوه بإلحاد بظلام الكفر انعكس الانشراطات البداية والإيمان والإرفان وذكر الله انعكس هذا الذي في القلب على الوجه. تذكروني إن شرحنا حديثا عن الوضوء وكيف أن الإنسان إذا توضأ فغسل وجهه خرجت المعاصي التي رامت على وجهه وعينيه. إن كلاما طيبا آنذاك قلنا فعل في الإنسان انعكاس لقلبه وليس العكس، ليس العكس أبدا. وهذا شيء يعرفه علماء النفس. إذا نظرت إلى عين الإنسان تدرك طبعه وتدرك كيان نفسه. عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل. وإذا كان الأمر هكذا فهذا هو السر في أن ديننا يمنعنا من مجالسة الفاسقين والكافرين والملحدين. لأنك إذا نظرت إلى وجه أحدهم يصان ويحمل هذا القلب المظلم ينعكس على وجهه وربما سرى من ذلك شيئا من القسوة دون قلبه. بالعكس تماما اجلت مع انسان من الصالحين الاتقياء المستقيمين اجلت عند اليه تجد ان سرا يجده. هذا ما قلنا وهذه حقيقه لا اشكال فيها. ولذلك قال العلماء النظر الى وجه المؤمن الصالح افضل من النظر الى الكعبه. رجل رؤيا في بيت الله الحرام قد جلس وقد ادار ظهره الى الكعبه المشرفه واخذ ينظر الى وجوه عباد الله وهم ركع سجد مثله مثله. قال له واحد منهم اليس هذا سوء امر؟ اما ينبغي ان تلتفت تنظر الكعبه؟ قال له اما عرفت ان وجه المؤمن اشد قداسه عند الله من الكعبه؟ السر هو هذا، السر هو هذا العمل. الان انتهينا من شرح هذا الحديث. وقبل ان انهي الدرس اقول لكم ايها الاخوه، نعم، ان قضاء الله عز وجل يبدو، نعم، يقتضي ان اعتذر عن مواصله هذه الدروس لمدة أربع دروس يعني أسبوعين بسبب مهمة تقتضي السفر خارج القسم. ولا أدري ما الخير، ولكن هكذا شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أو شاء الله سبحانه وتعالى. وأرجو أن لا نغيب عن بابنا بإذن الله خيرا. إن هي إلا أربع دروس بإذن الله، بإذن الله. وأرجو أن لا تكون خمسة، أربع دروس، نعم. وإذا عدنا كما سيكون الوقت منتصف شهر رمضان المبارك، فموعدنا في هذا المسجد بعد صلاة العصر، لا بعد صلاة المغرب، لأننا في شهر رمضان المبارك نواصل دروسنا بعد العصر، لا بعد المغرب. فأسأل الله لي ولكم التوفيق، وأسألكم جميعا الدعاء لي بالتوفيق والهداية والرشد، والحمد لله رب العالمين. خلود الرحمن قادر، لكنه خلود آكل بمشيئته الله عز وجل. فلو أن الله قطعت مشيئته عن تقليدهم وأحسن بتلك الأعراض ينعزلون. فالحقيقة خلود الناس يوم القيامة أي بقاؤهم الدائم هو بإبقاء الله، وبالتالي فهو ليس صفة ذاتية للإنسان. وهذا ينطبق على كل صفات. أنا بحسب الله أقول أنا كله، لم يأتي كلمة كثير نستعملها. جنون ما شاء الله كم قول؟ نعم، أنا في ذلك خير سؤال علمي، لا سؤال ديني. هل هذا الإنسان يملك ما أسميه القوة؟ يملك؟ إذا قلت نعم فمقتضى ملكه لهذه القوى ان يحبسها في كيانه المده التي يشاء. ان ملئ بهذه الطاقه، بدليل انه لم يعلم كيف وجدت، وغدا لا يعلم كيف ترحل عنه، اليس كذلك؟ اذا غرض علمي ان نقول ان قوه هذا البطل ملك له. لحظه واحده في شيء سبب لم يقف قوه الا براحته. ولا يحتاج الى محل يتحيز فيه. أحسن الله لك؟ قل له أقول كما قال الله ولا أبي. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال الله معكم أينما كنت. الباري سبحانه وتعالى قال نعم أنا منكم ما في السماء أن يخلف بكم الأرض فإلى يدنا. وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله في السماء إله وفي الأرض إله. وقال وهو معكم أينما كنتم. يثبت لله كل هذا الذي أثبته الله لنفسه. فإذا لاحقت السائقة يعني شنو يعني كيف؟ قل له الكلام الذي قلناه. قل له سلمي باسم عقلك عن كل مشكلة أجبت، ولكن لا تسألني باسم خيالك، فخيالك ليس فيه إلا ما هو مخلوق، والمخلوقات لا تكون مقياسا لتصور الخالق. هذه الكلمة قلها انتهى الأمر. لا تقل كيف أن الله عز وجل لا يحتاج إلى زمن؟ لا يحتاج إلى زمن. ما الزمن؟ كثير من الناس بحثوا طويلا ما الزمن؟ الزمن إذا قصدنا به حركة فلا مر. يعني خلق الله الكرة الأرضية وخلق الله الكواكب المحيطة بها وجعل كل كوكب يصبح بنظام ويسير في فلك ويسير في منزلة. وجعل الله عز وجل لهذه الكواكب نظاما من التسيير دقيقا. بهذا النظام جعل الله خلق الله لنا ما نسميه الليل وما نسميه النهار وما نسميه الشهر وما نسميه العام. فإذا كنا نقصد بكلمة الزمن هذا الزمن معناه سهل. شو هو حركة الزمن؟ حركة الأرض دورانها. هذه الحركة التي تجعل الزمن منقسما إلى ظلام وضياء يعني ليل ونهار وشهر وسنة. حركة الفلك هي الزمن. وهذا مخلوق. أما رب يخلق الأرض وحركتها، يخلق الشمس، يخلق القمر، بمعنى حركة الفلك، لأن الفلك نفسه لا كان موجود، لذلك لا يحتاج إلى الفلك، هو الخلق، لا يحتاج إلى حركة الفلك. وإذا قصدنا بالزمن البعد الذي يقصد الحركة كما يقول المناطق أو الفلاسفة، البعد يعني الانحدار الذي يقصد الحركة، فالزمن وهم، الزمن وهم زمن يأتي. الزمن معيار وهمي لحركة الإنسان. واضح كذي؟ فأنا مثلا أسير من هنا إلى هنا. هذا السير أقصده بدقائق. أسمي هذه الدقائق زمنا. لكن تصور أن السير ماشي وساعة ماشي وأنا ماشي والأرض اللي بتسير عليها ماشي. فهمني لشوف الخمس دقائق شو هي؟ ولا شيء ولا شيء. لا الملاحدة إنها خلقت بشبه ما في هذا الكلام وضعوا واحتاروا وعاتوا وواجهوا وفي مقدمتهم ما فلاسفة لكن هم يسمون أنفسهم فلاسفة المادين في شبه الدين. والله من الظلم أن نسميهم هذه وذلك الزمان الفارغ من كل الموجودات. الزمن الصافي عن الشوائب. شو يعني الزمن الصافي عن الشوائب؟ يعني إذا طرحنا